الجواب على السجدة، هل يعيد فقط السجدة ولا يعيد الركعة كاملة؟ لا ما في ضرورة، بس السجدة فقط. بس وقد دمدمنا حول إعادة السجدة. بالنسبة لحديث اليدين لما عاد ركعتين ما تشهد على طول سلم يعني؟ ما قلت هذا، لم يثبت. ما قلت أن تشهد. نعم. بس لما الصلاة يعني تشهد السجدتين سوا. نعم. مش عن هذا تسأل؟ لما صلى ركعتين تشهد الصلاة لابد. تشهد الصلاة لابد. تشهد الصلاة لابد. لكن الذي نفيناه هو التشهد بعد السجدتين. وقلنا أن بعض المذاهب تقول بذلك. لكن ما ثبت هذا. في حالة السجدة يعيد فقط السجدة. بس سجدة السجدة سجدتين سلام. نعم. ومسلم.